هذا هو المطلوب، أن نذكر الله ذكرا كثيرا. فهل حققنا هذا الأمر يا عباد الله؟ هل ذكرنا الله ذكرا كثيرا؟ هل عمرنا الأوقات والأزمان بذكر الله عز وجل؟ أم غفلنا عن ذكر الله وانشغلنا عن ذكر الله وسهونا عن ذكر الله عز وجل؟ هل حققنا الأمر أم ضيعناه؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحواله. كان يذكر الله على كل أحواله، كان يذكر الله في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، بالليل، بالنهار، في اليقظة قبل النوم، في السفر، في الحضر، في البيت، في خارج البيت. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحواله، في كل أحواله لا ينسى ذكر الله ولا ينشغل عن ذكر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب المعونة من الله على ذكره، فكان يقول في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يقول: اللهم أعني على ذكرك. كان يطلب العون، كان يطلب القوة في ذكر الله، كان يطلب من الله عز وجل أن يعينه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يطلب المزيد من ذكر الله عز وجل. نحن للأسف الشديد غفلنا عن ذكر الله، ضيعنا الأوقات من غير ذكر الله، ضيعنا الأزمان من غير ذكر الله، انشغلنا بذكر الدنيا والناس والأحوال والأسعار. ذكرنا كل شيء إلا الله عز وجل، ذكرنا الله ذكرا قليلا للأسف الشديد. وهذه حالة مذمومة يجب أن نتنزه عنها. قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا يذكرون الله إلا قليلا، هذه حالة المنافقين، يذكرون الله ولكن ذكرا قليلا. أما المؤمنين فإنهم يذكرون الله عز وجل ذكرا كثيرا. نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم لما أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون ليأمره بتوحيد الله، يأمره بالإسلام والإيمان، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ماذا قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا هو المطلوب، يطلب وزيرا من أهله، يطلب وزيرا من أهله. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يطلب المزيد، والله عز وجل يأمره مع هذا، يقول: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تنيا في ذكري. الإكثار من الذكر مطلوب أيها الإخوة الأحبة، نعمر الأوقات والأزمان بذكر الله عز وجل لا نغفل عنه ولا ننشغل عن ربنا جل وعلا، وإنما نذكره في كل الأحوال. هناك بعض الأمور تشغلنا عن ذكر الله، مثل التجارة، البيع والشراء، الأموال، الأولاد، الأحوال. نقول كل ما شغلك عن ذكر الله هو مشؤوم عليك، حذرنا الله منه ونهانا الله عز وجل عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تأمل، نحن للأسف الشديد نقع في العكس، تلهينا التجارة عن ذكر الله ويلهينا البيع عن ذكر الله، وتلهينا الأموال عن ذكر الله، وتلهينا الأولاد عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا خسران. لا تنشغل إلا بالله، لا تنسى ذكر الله، لا تعرض عن ذكر الله، أكثر من ذكر الله في كل أحواله في كل أوقاته. نحن عندنا مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن الأوقات تمر علينا من غير ذكر لله. هذه مشكلة واقعية. أوقات كثيرة في اليوم والليلة تمر علينا ولا نذكر الله عز وجل فيها. أزمنة، أحوال تمر علينا لا نذكر فيها اسم الله عز وجل. جلسات، حلقات، نقاشات في أمور الدنيا والقيل والقال والخلافات والخصومات والنزاعات والمشكلات ولا نذكر اسم الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قعد قوم مجلسا ثم قاموا ولم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. ترة يعني حسرة وندامة، يستحقون عليه العذاب. ما قعد قوم مجلسا ثم قاموا ولم يذكروا الله إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. جلسوا مجلسا وتكلموا في الأحوال، في أحوال الناس أو في الأسعار أو في التقلبات أو في المستجدات أو في التصريحات. قعد قوم مجلسا ثم قاموا ولم يذكروا الله. تكلموا في أمور الدنيا وقاموا ولم يذكروا الله. هذا المجلس يستحقون عليه العذاب، يستحقون عليه العقاب، يستحقون عليه العتاب ولو يوم القيامة. لماذا؟ انشغلوا عن ذكر الله، انشغلوا عن ذكر الله، ذكروا كل شيء ولم يذكروا اسم الله عز وجل. هل رأيت؟ يجب علينا أن نعمر الأوقات بذكر الله عز وجل، وهو من أفضل الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، قال ذكر الله، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله أفضل الأعمال. ونحن للأسف الشديد انشغلنا عن ذكر الله أوقات كثيرة في اليوم والليلة تمر علينا بلا ذكر لله. هل نذكر الله نصف الوقت؟ أبدا، لا يحدث. هل نذكر الله في ثلث الوقت، ربع الوقت؟ لا يحدث. المطلوب الإكثار من ذكر الله عز وجل بالليل، بالنهار، وأنت في الطريق، وأنت ذاهب إلى عملك، وأنت راجع إلى بيتك، بل وحتى وأنت تمارس الأعمال تذكر الله عز وجل بأي صيغة. تقول لا إله إلا الله، تكثر منها، تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تقرأ في المصحف، تدعو الله عز وجل. هذه كلها صور لذكر الله عز وجل. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين ومن الشاكرين ومن الصابرين ومن الطاهرين ومن المستقيمين ومن التوابين ومن الأوابين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسبح الله في اليوم والليلة 12,000 مرة، 12,000 تسبيحة في اليوم والليلة. هذا أبو هريرة. ماذا كان يقول؟ كان يقول أسبح الله على عدد ذنوبي. إذ كان أبو هريرة بيسبح 12,000 مرة في اليوم والليلة، يقول على قد ذنوبي. أمال إحنا نسبح كم مرة؟ ذنوبنا قد إيه؟ هذا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه سئل عن تسبيحه، وكان كثير الذكر، سئل عن تسبيحه فقال 100,000 مرة إلا أن تخطئ الأصابع. بيعدهم على صوابعه 100,000 مرة. عجيب جدا، أرقام عجيبة وكبيرة جدا. 100,000 مرة، 100,000 تسبيحة في اليوم والليلة، يقول إلا أن تخطئ الأصابع. إلا لو أنا أخطأت في العد يبقى 100,000 إلا واحدة اثنين ثلاثة، إنما هو عددهم 100,000 مرة في اليوم والليلة. تقول سبحان الله. طب إحنا سبحنا الله 100,000؟ طب إحنا سبحنا الله مش 100,000، 50,000، 25,000، 12,000، 10,000، 5,000، حتى لو 1,000 مرة في اليوم والليلة. لما فتح الله عز وجل مكة المكرمة على المسلمين، وكانت قبل ذلك تحت سيطرة المشركين. لما فتح الله عز وجل مكة المكرمة على المسلمين في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل الصحابة الكرام مكة المكرمة وذهبوا عند الكعبة وباتوا، منهم من يسبح الله، منهم من يحمد الله، منهم من يكبر الله، منهم من يهلل الله، منهم الراكع، ومنهم الساجد، ومنهم القائم. وهند بنت عتبة زوجة أبو سفيان تراقب الأحوال، تراقب أحوال الصحابة. رجعت إلى البيت تقول لأبي سفيان: ما رأيت الله عبد حق العبادة في هذا المكان إلا الليلة، إلا الليلة تسبيح. الصحابة باتوا في تسبيح، باتوا في تكبير، باتوا في تحميد، باتوا في تهليل، باتوا في صلاة، منهم القائم، منهم الراكع، منهم الساجد، ذكر لله، عبادة لله عز وجل. قالت: ما رأيت الله عبد حق عبادته في هذا المكان إلا الليلة. أمال قبل كده كانوا يذكروا الأصنام، لا يذكرون الله، لا يسبحون الله، لا يحمدون الله، لا يكبرون الله، لا يوحدون الله عز وجل. الصحابة كانوا أصحاب ذكر، والتابعين، والتابعين لهم بإحسان. رجل من السابقين اسمه حسان بن عطية رحمة الله عليه، كان يسبح الله ما بين العصر إلى المغرب، عنده فراغ، ما عنده عمل مهنة، طب يعمل ايه؟ ينام؟ يتكلم مع حد؟ يقعد قدام الباب؟ يقعد قدام البيت؟ يخرج يتمشى؟ لا لا لا لا لا، من العصر للمغرب في تسبيح لله. ادي العمر، ادي الوقت، ادي الحياة، اغتنام الأوقات، الإكثار من ذكر الله عز وجل. لو واحد مننا فاضي ما عنده عمل من العصر للمغرب هيعمل ايه؟ يطلع يتمشى، يروح يزور واحد ويتكلموا في القيل والقال وأحوال الناس وأحوال الدنيا، أو واحد ممكن يروح يقعد على القهوة، بيضيع عمره والله، ده عمر بيضيع، ده زمن بيضيع، دي حياة بتضيع. هل رأيت حسان بن عطية من العصر إلى المغرب كان يقضي هذا الوقت في التسبيح؟ واحد يقول لعله حالة شذة، لا، رجل أيضا من السابقين اسمه منصور بن ذازان رحمه الله، أيضا كان يسبح ما بين العصر إلى المغرب، وأحوال كثيرة جدا. دول ناس اغتنموا الحياة، اغتنموا الأوقات، ملأوها بتسبيح الله وذكر الله عز وجل. أمر أعجب، رجل اسمه أحمد بن حرب كان إذا ذهب إلى الحجام، يعني الحلاق، ليحلق له شعره ويهذب له شاربه، كان الحلاق لا يستطيع. ليه؟ أحمد بن حرب بيشغل لسانه في الذكر، حتى لو الحلاق بيحلق له برضه بيذكر الله. طب جينا عند حلاقة الشنب، فالحجام الحلاق يقول له: اسكت ساعة، بعض الوقت اسكت، احلق لك شنبك، اهذبه. يقول له: اعمل عملك وانا اعمل عملي، انت في عملك وانا في عملي. ده مش هيبطل ذكر لله حتى عند الحلاق، حتى هو بيحلق شنبه. واحد يقول لك: ايه ده، هو في كده؟ انت ما تعرفش، انت ما تعرفش. ابو مسلم الخولاني من التابعين رحمة الله عليه كان يكثر من التكبير في كل الأوقات والأحيان، حتى ربما كان إذا سمع الأولاد يكبرون الله يكبر معهم، فالأولاد يقولوا لا إله إلا الله الله أكبر، يكبر معه حتى يقال عنه إنه مجنون. إيه المجنون ده؟ لا ده مش جنون، ده حب الله، هذا حب الله، هذا الشوق إلى لقاء الله، هذا الإكثار من ذكر الله عز وجل. أبو مسلم الخولاني هذا رحمه الله عز وجل رآه بعض الناس وهو مجتهد في ذكر الله، فقال لأصحابه، واحد شاف أبو مسلم مجتهد في الذكر فبيقول لأصحابه أمجنون هو؟ مجنون ده؟ فسمعه أبو مسلم، سمع الرجل عليه مجنون، قال يا هذا ليس بي جنون، وإنما هذا دواء الجنون، ده الدواء بتاع الجنون، أنت اللي مجنون مثلا، ده دواء الجنون بقى الإكثار من ذكر الله عز وجل. هل رأيت الإكثار من ذكر الله عز وجل؟ هذا عمل صالح نحن في غفلة عنه ولا يكلفنا كثيرا، ده مش محتاج جهد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بس مين فينا اللي يقولهم؟ من الموفق؟ من المسدد؟ من المعان على الذكر؟ ما هو الذكر محتاج توفيق، والتوفيق من عند الله، وما توفيقي إلا بالله، ما توفيقي إلا بالله. السلف الصالح كانت لهم أحوال، المجتهد في الذكر ده له أحوال. واحد كان يذكر الله عز وجل ويسبحه في اليوم 40,000 مرة سوى ما يقرأ من القرآن، تعود كل شوية يعقد على الأنامل، يعقد على الأصابع الذكر، يذكر ربنا كتير ويقرأ القرآن كتير. فلما مات ووضعوه على طاولة التغسيل أشار بأصابعه إلى الذكر مرة ثانية، وهو ميت، ده ميت ولسه أصابعه بتتحرك على ذكر الله، متعود سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. حتى بعد ما مات ويحطوه على طرابيزة الغسل وإيديه لسه بتتحرك، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحوال، أحوال طيبة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة الأحبة، احرصوا على الإكثار من ذكر الله، لا تضيعوا الأوقات، خسارة والله، لا تضيعوا الأزمان، خسارة والله. وأنت في الطريق أكثر من ذكر الله، وأنت عائد إلى البيت أكثر من ذكر الله، في كل الأحوال وفي كل الأحيان. ذكر الله لا يحتاج إلى حلقة، نحن نعمل حلقة، أنت اجتهد، أبو هريرة كان مجتهد، عبد الله ابن مسعود كان مجتهد، وكل الصحابة كانوا مجتهدين. في يوم من الأيام جاء أبو موسى الأشعري سريعا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقال أخرج إلينا سريعا. فخرج ابن مسعود فقال له أبو موسى الأشعري لقد رأيت شيئا في المسجد أحزنني وهو خير، أحزنني وهو خير، أحزنني وهو خير. قال وما هذا؟ قال رجل في المسجد يقول لأصحابه كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون. فخرج إليهم عبد الله بن مسعود وكان رجلا حديدا، يعني قوي في الحق، وكان متقنعا. فلما وقف عليهم قال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. لقد ضاع ضللتم ضلالا بعيدا أو أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الخير أردنا. قال لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو أنكم أهدى من أصحاب محمد، أنتم على باب بدعة ضلالة. لماذا؟ اخترعوا. واحد بدأ يخترع، عامل حلقة في المسجد بين المغرب والعشاء ويقول لأصحابه كبروا 100 فيكبروا. واحد يقول هذا من باب التعاون على البر والتقوى. لا، عبد الله بن مسعود قال احصوا سيئاتكم، احصوا سيئاتكم، انا ضامن على الله ان يحصي سيئاتكم. قالوا الخير اردنا. قال انكم مفتتحوا باب ضلالة، لانهم اخترعوا طريقة في الذكر، طريقة في الذكر. ان واحد يقول سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100. النبي لم يفعل هذا ولم يأمر بهذا، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا هذا. قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد، يعني علمتم ما لم يعلموه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إن سوف تتسع الأهواء والآراء وتتغير طريقة الذكر التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. المقصود أن علينا أن نجتهد في ذكر الله عز وجل، فنذكر الله، نذكر الله بالجمل المفيدة، نقول سبحان الله، ننزه الله عز وجل، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا اليوم يوم الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبحوا الله بكرة وأصيلا، واذكروا الله ذكرا كثيرا. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فاجعل خير الإسلام على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأعز المسلمين في كل مكان، ومكن للمسلمين في كل مكان. اللهم قوي المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.